الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وواجب أن يبال وعيد به بعد رفاته ونهاته وما بدر بوحي يختص به لكن لدى الاصيان محدد فيها وفي الشفاعه المرسل صلى الله عليه وسلم وقد أتت أنواعها مخصوصة وبعض الكرام مخصوصة لأنها وقد أتت أنواعها مخصوصة وبعض الكرام مخصوصة لأنها أظهرت عند عدل الفهم وقد أتت أنواعها مخصوصة وبعض الكرام مخصوصة لأنها أظهرت عند عدل الفهم الشباح والأمن ما تقول نفسي سواه بل مطلوب له الشاسي والأنبياء تقول نفسي سواه بل مطلوب له الشاسي والأنبياء تقول نفسي سواه بل مطلوب له الشاسي ليوقظ الجميع أنهم قد خرجوا من ورهم وهي أمر ربي واجب أن يبذل الوعيد في بعض العصاة دون ما تلقوا هذا المشترك الاضطرار بعهد الله تعالى اضطرار واجب أن يبذل الوعيد في بعض العصاة ولا يدري الإنسان ما سيبذل به الوعيد فلذلك لا يحتقر الإنسان معصية منها فكل العصاة لا بد أن يبذل الوعيد في بعض العصاة المغتاب النماغ الحاقد الحاسد السياسي وهم جامعون للرأي السياسة جامعة ما يبقى شيء من أنواع المعاصي على السياسة خلي السياسة واتركها لطالبها فالسين سيئة والياء يحموم وإن أردت مزيدا عن طبيعتها فالمد آهف وبالكائف بئسة المنى السياسة صاحبها غالبا الوجهين والوجوه ولا شيء أسوأ من حالة النظام لما كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه على فراش الموت وقف عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أسلمنا ماضيا وكان من فقهاء الصحابة من المتميزين بالبتول فقال له يا حذيفة أسلمك الآن على فراش الموت دون منك وصية ومعلوم أن عبد الله بن مسعود أعلم من حذيفة بكثير إلا أن حذيفة يعلم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا عبد الله اتق الله ولا تتلبس، لا تلبس لباسين في يوم واحد ويوم ثلاثة، يعني كل يوم عندك يوم، هذا هو السياسة. واحد كل يوم كل يوم مع الجماعة وهذا يعطي لي هذا وجه يعطي لي هذا وجه وأنا معكم وعندما ينصرف معهم يقول ما يقول هذه أحوال المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترى ذكروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هاي التجارة خاسرة يومين ثلاثة أربعة خمسة كل يوم في حال مع قومه وتعطيهم وجهم وتعطيهم عدم وذلك أحوال المنافقين. قال أحوال المنافقين إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا حدد كذب. هذا أنواع النفاق وهذه أنواع السياسة. خلي السياسة واتركها لطالبها. فالسين سيئة والياء يحموم وإن أردت مزيدا عن طبيعتها فالمد آهن وبالتاء تسلم. قال أحد طلاب الشيخ أحمد بن علي رحمه الله تعالى ورفعنا بركات الصالحين الجميع قال له فسر لي السياسة. قال هي إغماض الحق وإظهار الباطل. عبارة كاملة معناها فقط أن تدخل الحق في غمره حتى يظهر الباطل. أي فساد فقط واحد ينشر الباطل ويدخل الحق في غمره. خلوا السياسة سياسة هو كلام فقط. كل أنواع الغيبة والنفاق وتفرقة المسلمين تفرقة المسلمين وإظهارهم وتعليم الدين جديد تعليم الدين جديد ما في شيء. نحن على سبيل الأولين فما كما هو حتى عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالأموات عليكم بما كان عليه الأموات لأنه رأى ما حدث في أيام التابعين وهم وكم لذلك العصر من شر لأنه رأى ما دخل هناك من الفساد. قال عليكم بالأموات عليكم بالأموات عليكم بالأموات. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في آخر خلافته كان يقول أين إخواننا السابقون ما دخل في هذه ويخاف على الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون الله أن يكون وارث قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض الله الحق بما كنتم تشركون. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بنا نحن أنا واحد يقول الناس جدوا الحياة ولا بد أن نجدد لهذا الدين أفهامنا فمن يجد هذا خديعة المسلمين. هذا خديعة المسلمين. ما في شيء أحسن واحد يزني ويشرب الخمر ويجعل كل كبيرة ولا يشد المسلم ما يخدع المسلمين. أحسن يكون هذا دم بينه وبين الله تعالى يعفوه عنه أو يعاقبه بخلاص أي جريمة يعني خاصة. أما كنت تلبس على المسلمين من غشنا فليس منا. المشكلة الكبيرة حقوق بني آدم الناس يقف أمامه ويعطيها تلبيس تلبيس إبليس تلبيس إبليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه ما أخاف على أمتي أئمة مضل ولن يكون إمام مضلا إلا إذا كان سياسيا. إذا كان سياسيا سيجعل من حبة قبة ويجعل من آية كم من تأويل ما أولها به ابن عباس أصلا رئيس المفسريات هو بالكلام والآية تحت بالكلام والآية تحت بالكلام. هذا كنت تعلمه معروف يعني يا مهام جميل ناشا جاء هذا رجل يعني ماهر وخبير بالعلوم ومفتوح وذاك ما سمعنا به. نعم ما سمعنا لم تسمعوا به لأن هذا كذب ما سمعنا به. العلماء ليسوا جاهزين للكذب. صحيح ما سمعنا به. نعم ما شاء الله ما أجهر. نعم داهية بالكذب هذا داهية ليس داهية بنتي هذا داهية. أما العلماء الأرض كل واحد يحيى يقول على زمن لا أدري ما قال لا كلمة واحدة. علي رضي الله عنه مدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة علم وعلي بابه هذا الباب دائما يقول لا أدري هذا الباب. مالك بن أنس مفتي المدينة كاملة على الإطلاق لا يفتى مالك بن المدينة أكثر أقواله لا أدري. أنا ما شاء الله لا يقول لا أدري. لا حرمت عليه لا أدري كما حرمت الميتة. لا أدري لا يعرف كل كلمة كل شيء له مصور كل شيء له مصور له فهم. فلا مسكين الأمة مصائب وواجبون أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة وما بنوع واحد يختصون وبلا انواع الجالس فكل انواع العصاة ستعم هذا الوعيد. طبعا الله تعالى غفور رحيم لكن لا يغرنك الاتكال على مغفرة الله تعالى يغرنك تمشي بالمعصية اينما كنت شديد العقاب. ان ربك للمغفرة للناس على غمهم وان ربك لشديد العقاب. حامي تنزيل الكتاب من الله عز وجل غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب القوي ما تجد آية فيها عفو ومغفرة إلا وهي مربوطة بآية أخرى فيها آية أخرى فيها فيها فيها تحذير وفيها هذه عادة القرآن كل آية من ترغيب وترهيب حتى لا يكون الإنسان في خطورة الياس أو في خطورة الأشر. وأمن مكر الله أو أمن مكر الله والقرود كلاهما بسخط من فلا واحد ما يغتر بآيات الوعد دون آيات الوعد. واجبون أن ينفذ الوعد في بعض العصاة دون ما تلقه وما بنوع واحد من يختص منه وبالأنواع جاء النص فكل واحد كل بعض من العصاة لا بد أن ينفذ فيه الوعد لا بد أن ينفذ الزلال وشراب الخمر والمغتاب والنمام والحاسدون والحاقدون وأسوأ الأمراض أمراض القلوب أسوأ الأمراض أمراض القلوب أسوأ الأمراض أمراض القلوب وهي التي ينشأ عنها المعاصي الظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب مهما فسد القلب سيعم الأمراض الله. يعني كل واحد يراه الإنسان عدلا صالحا ولكنه الحقيقة هو مجرم منافق يحسبه الجاهل بحاله يحسبه الجاهل ما لم يعلمه شيخا على كرسيه معمما الناس ما مأمورة بأن تأخذ بالظواهر ما لنا نأخذ إلا بالظواهر ولكن ذلك الله فيه من البواطن ما فيه من مشاكل وغرة المسلمين ما لا يعلم إلا رب العالمين ما لا يعلم نعم نحن عالمين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني ذهب الوحي وما علينا إلا نحكم بالله ولكن ذلك الله للمسلمين ستحكم المسلمين سيحكم الناس بالظاهر ولكن الله تعالى يتولى السرائر. لكن المشكلة الكبيرة أنت محكوم لك بالظاهر وإن عليك الناس بالثناء قد أقبلوا لجهدهم بدائي يسلك ذكرها بفعلها الحقيقة وكلها توبي أنا أعرف حالك الناس حكموا لك بالظاهر ولكن أنا أعرف المشاكل معك أنا عندما أعود من المسجد وأعود من المحاضرة وأعود من الدرس أنا أعلم عليك وإن عليك الناس بالثناء قد أقبلوا لجهلهم بدائي نفسك ذكرها بفعلها الحقيقة وقل توبي أنا بك نصيب ويحك لا يغرك ما قد قالوا من غره حل به وبال وأحمق الناس الذي قد ترك يقينه لغل غيره أنت دجال تفسد المسلمين أنت أولا جاهل ما عندك الحق بهذه الدروس ما عندك الحق بهذا السياسة ما عندك الحق بهذا الإلقاء أنت أضربت كم من الناس هذه الواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف وما بنوع واحد يختص منه وبالأنواع جاء النص لكن العصيان والحمد لله تعالى سبحانه وتعالى لكن العصيان لا يخلد العصيان لا يخلد منها وذلكم بها مؤبد وذلكم بها مؤبد لكن المسلمين أن يدخل النار هي أصعب من أصعب إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغلغا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررا دعوا هنالك هبرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وتدعوا ثبورا كثيرا يعني لهيب النار ورؤيتها مزيعة رؤيتها مزيعة ومسها مزيعة يعني الناس الأولياء الصالحين كانوا كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم في عقباه ولا لا يسلم يكفي رؤية النار يكفي مسها بعض الصالحين حتى من موريتانيا كما كنا نسمع كان إذا قيل له أصدقاء تعالى نمشي إلى السوق يقرب جمرة من يده بين أيديه لا يمكن حسبة أين ضربت 7 مرات و10 مرات في البحر فلا يمكن واحد أن يقرب من يده فكيف بنار جهنم ونار نار لم تكن قد ضربت بماء بحر 7 و10 ما نفع ما يمكن انتفاعه أي النار التي نحن بها ومنها الكهرباء ومنها هذه النيران التي الآن مهما تشتعل لا يمكن لواحد أن يضربها ولا حتى ولا حر الشمس في بعضها لا يمكن واحد أن يضربها كيف النار التي هي أصل كله ما مر عليها تبريد وما مر عليها إطفاء وما مر عليها تخفيف أصلا واجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف وما بنوع واحد يختص منه وبالأنواع لا نص. شيخنا المراد الحافظ رحمه الله تعالى كان بجنبه واحد من طلابه الذين تقدمونا وتركنا به قال لهم لا يجب ان يزال ربكم صليتم بنا رحمه الله جميعا مع ربي كان جالس جنبه وسمعهم يتعظ مشغول بحاله خايف وعليه ان يخاف فان يمكن من القوم الخاسرين سمعه يكرر الابيات موضوع الناس يسوع الامام الشافعي يا ربي انحن بي ما لا مرد لي مرد له وصرت مرتحلا عن هذه الدار وصرت ضيفا كبيرا ما امرح فلاي يديك محمود ذلك الضيف يكرمه من كان ذا كرم انت الكريم وانت الخالق الباري ان الملوك اذا شابت عبيدهم في الرقعه تقوم قصر الاضرار وانت يا مالكي اولى بها كرما من النار الى اخر الابيض وماذا يهم المراد الرجل الصالح ما اختلط بالدنيا وما مر بها فقط في قلبه قال تعالى يا فلان تعالى قال يا أخي الناس كلهم هلكاء إلا العالمون والعالمون كلهم هلكاء إلا العاملون والعاملون كلهم هلكاء إلا المخلصون والمخلصون على العالم ما زال في مساهات لا يعلمون كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم في الله ولا يسلم رجل تعجب هؤلاء الخائفون يعني خابوا الله لا يعلمون قد تصيبهم مصائب من الكبر قد تصيبهم مصائب من حب الظهور أو حب الجاه عند الناس أو حب المحمدة ويكون في مشكلة أخرى واجب أن يفذر وعيده فيه بعض العصاة أولادهم من سيفذر هل هم أو غيرهم الله تعالى هو مغفرة للناس على أمه لا شك وإن ربك له مغفرة للناس على أمه لا شك أن الله تعالى لو لم يعفو ما يسلم حقه ولكن لا ندري من سيفذر لا ندري هل أنا أو أنت أو هذا المهم أنت ما زلت تحت القيد بارك محمد المامي رحمه الله تعالى نفعنا به كان مارا به مع أحد طلابه بأحد هؤلاء المشايخ الطرق ولديه كثير من الأتباع والمساحات قال له يا فلان يا شيخنا هل هذا فلان هذا ولي قال لنا لا أعلم أن الولاية التي نص عليها قال أنك تضع لك الشرك الدنيا ولا تضع فيها قدمك ولكن سأقول لك شيء لا تعتقد فضلا على البخيل ولا على الفاسق والجهول فالفضل بالدخول في الجنان وبالتزحمح على النيران ذاك عنا اليوم الأخرباء ونحن بين الخوف والرشاد لم نرى علامات الولاية لكن قد يكون هو من أصلح لا ندري قد يكون هو الذي سيدخل لنا قبلنا ولكن المهم أنك لا تعتقد فضلك على البخيل ولا على الفاسق والجهول فالفضل بالدخول في الجنان وفي التزاحم على النيران لا ندري أينا الآن عاقبة للمتقين من سيدخل الجنة وسيدخل أم مازال مغيب عنا واجب إن فلا الواحد في بعض الأخير لا أدري من هو العاصم نحن مصابون بالكبر أو مصابون بالعجب أو مصابون بحب الجاه أو مصابون بالسياسة وهي أسوأ الحال لا أدري ما هو الحال المهم الواحد يخاف على نفسه ويعلم أنه سوف يضعف في بعض العصاة والعصاة كثيرة أشكال وأنواع واحد يعتقد نفسه أنه عمر بن عبد العزيز وأنه عادل هو مسكين هذا الاعتقاد هو عين الخراب مشكلة أنت تعتقد به يوم القيامة بإذن سابق من رب العالمين ويتصدى له مع عجز جميع الكائنات من نبيهم ومرسلهم وأكابر المرسلين فما بالك بالدنيا لا تزيل عند الله إذا حضر الدنيا لا تزيل عند الله إذا حضر وهذا هو الذي يسميه علماء الأصول فحوى الخطاب والمفهوم الأعلى فحوى الخطاب الله تعالى يقول في حق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما معناها اضربهما إذا كان أقل الإيذاء لا يجوز بحقهما فمعناها ما فوق ذلك من الإيذاء هذا المفهوم أولى من المنطوق فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل مشاكل يوم القيامة بإذن سابق من رب العالمين بنص القرآن عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا وبنص الحديث آن لها ما بل يكون يمكن حل العالم بأسره إذا اتصل به هذا أمر مفروغ من الشيش قال ولا شيء إلا وهو منوط به صلى الله عليه وسلم إذن بواسطة لسقط كما قيل موسى ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف بالكون كما ترى ليس لا شيء عن عجز، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلى الدنيا إلا أنها أصغر من مما لا يهم، وهذا أسلفناه ماضيا. فمن قال منه وأراد أن يدخل في هذا الأمر بدون عقل وبدون معرفة وبدون إمرار المسائل على نصوصها فحسبه. أننا نتكلم عن معرفة. قال الإمام الشافعي قال: ما جادلت جاهلا إلا وغلبني، وما جادلت عالما إلا وغلبني. الجهل لا يمكن أن تقنعه، لأنه لا يبحث عن أولا، هو ما عنده شيء تقنع به، أولا جهل. والمعاندة أيضا لا يمكنك أن تقنعه. في العناد والجهل إذا ابتلي الإنسان بهما لا يمكن أن تقنعه. الجاهل جاهل معاند، أي مصيبة. ليس جاهل فقط، هو جاهل معاند. إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. إذا كان يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون أحله، فما قال يمكن يحل مشاكل الدنيا كلها؟ لا، هذا لا تساوي الدنيا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما لا يساوي جناح بعوضة كيف يقال ان التصرف به شرك لله؟ هي لا تساوي جناح بعوضه اصلا، هي لا تساوي اصلا، الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضه، لا تساوي جناح بعوضه. وملك الله تعالى كان قبلها وسيبقى، ليس لا تزيد الله تعالى شيء ولا تنقص، هي خلق له وليس صفته، خلق له وليس صفته، هي صفته افعاله، الدنيا صفته فعله، معناها خلق لله تعالى. وصفات الله تعالى قائمة به لا تزيد ولا تنقص ولا تزيد الدنيا ولا تنقص. فاضرع إلى المنان فيها وسلي. وقد أتت ألواحها منصوصة والبعض كالكبرى بها منصوصة، لأنها أظهرت ارتفاعه والجهل كل له الشفاعة. والأنبياء تقول نفسي بذلك اليوم، الأنبياء تقول نفسي جميعا، كل ما يقول أنت ما توجه للشفاعة يقول نفسي يا ربي لا أسألك أحدا، نفسي أريد السلامة فقط، الوضع صعب جدا، وكل ينسى عليكم سواه فالفضل صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا لا بوعد من رب العالمين، عسى أن يجعلك ربك مقام محمود. هل المشاكل الآن الكافر والمؤمن والخلق كلهم حل على الفصل الموت، ثم ذلك ترجع الناس على الحساب وعلى الموازين وعلى الكتب، ولكن هذه نقطة أساسية الأولى التي سيحلها بلا مشابه وهي وعود ربه يوفيها له، هي وعود ربه، وكم من وعد وعده بيصير في الأولى، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها. وأقول قولي وأستغفر الله لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا زائغا إلا قومته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة لك إلا ما لنا بك صلحنا قدرك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا أقدامنا وصلنا على القول الكريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أقدامنا وصلنا على القول الكريم. اللهم آتنا بالحسنة أحسنة من آخرة. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على الفاضل، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا.